الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم بإذن الله تعالى مقدمة. وهذه المقدمة هي أن إحدى القيم المحورية في الإسلام هي قيمة الرحمة، وهذه القيمة غدت إحدى المحاور الأساسية في فكر الإنسان المعاصر. ومما يؤسف له أن الجهات الأخرى تبنت هذه القيمة تبنيا نظريا وعمليا. الآن هذا التبني تبني واقعي أو تبني كاذب، هذه حقيقة أو متاجرة، هذا بحث آخر. ولكن الجهات الثانية تبنت هذه القيمة نظريا وعمليا. الآن أنتوا إذا تفتحون الراديوات، المسيحيون يحاولون أن يلتهموا العالم بطرح هذه القيمة. يقولون المسيح رحمة، المسيح افتدانا من لعنة الناموس، المسيح تحمل جميع الخطايا وجميع الآلام رحمة بالبشر. بهذا الشعار وبهذا العمل وبهذا التبني يحاولون أن يأكلوا العالم. الآن تلاحظون أن القوى العظمى ترفع شعار حقوق الإنسان، هذه شعبة من شعب الرحمة. أما نحن تبنينا لهذه القيمة نظريا وعمليا تبني ضعيف جدا. من يدافع عن حقوق الأطفال في العالم؟ من يدافع عن المرأة المهضومة والمظلومة. من يدافع عن حقوق السجناء في العالم؟ إذا واحد سجين منا أو من غيرنا، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، في إحدى البلاد أحد المؤمنين وقع في إحدى المعتقلات وبقي أعوام لا يعرف عنه أحد شيئا، هو هذا الرجل يقول في يوم من الأيام واحد من دين آخر أو وثني وقع، بعد أيام وإذا بلجان الدفاع عن حقوق الإنسان يضغطون على تلك الدولة وعدهم أدوات الضغط. هذه قضية مهمة، الضغط مو بالكلام فقط، أكو هنالك أدوات للضغط، ضغطوا وأطلقوا وقال أنت ابقى هنا واحد من الموالي. الشيخ البهلول راجعوا مذكراته بقي في السجون الأفغانية على ما ببالي أكثر من 30 عام، راجعوا مذكراته، وصدفة على أثر قضية اتفاقية حدث هنالك خلاف بين الدولة الأفغانية ودولة أخرى، فأخذت الدولة الأخرى تفضح الدولة الأفغانية فاضطروا إلى إطلاقه، وإلا ربما بهلول الحي الحاضر ربما كان يعيش إلى آخر عمره هناك. يعني نحن تبنينا النظري كشعار وتبنينا العملي، هذا ضعيف جدا. في النصوص الدينية هنالك آيات كثيرة حول الرحمة. القرآن الكريم أول ما تفتحونه تجدون شعار الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أول كتاب الله. مطلع كل سورة شعار الرحمة، كلمة الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكريم تبلغ المئات، ربما تكررت هذه الكلمة في القرآن الكريم أكثر من 500 مرة. ولكن نحن نكتفي هنا باستعراض آيتين كريمتين. الآية الأولى تتناول الجانب التكويني، والآية الثانية تتناول الجانب التشريعي. أما الآية الأولى التي تتناول الجانب التكويني، هذه الآية تبين لماذا خلق الإنسان، هذا اللغز الذي حير العقول وحير المفكرين منذ ألوف الأعوام إلى هذا اليوم. لماذا خلقنا الله؟ ما هو الهدف من ذلك؟ الأشياء كلها مخلوقة لنا، نحن خلقنا لماذا؟ القرآن الكريم يجيب إجابة واضحة: أيها البشر خلقتم للرحمة. الله تعالى يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني الله لماذا خلقنا؟ ليرحمنا. هذه هي العلة الغائية، هذا هو الدافع، وهذه هي الفلسفة الوجودية للإنسان: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. إذن الرحمة تمثل المحور في نظام التكوين، لأن الأشياء خلقت للإنسان والإنسان خلق للرحمة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ترتبط بالجانب التشريعي وتتناول بعثة خاتم الأنبياء محمد. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وآله؟ القرآن الكريم يقول: بعث النبي لهدف واحد، وذلك الهدف هو الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الهدف ما وإلا، الهدف هدف البعث متمحض في الرحمة. فإذا القيمة المحورية في نظام الخلقة قيمة الرحمة، القيمة المحورية في نظام البعثة هي قيمة الرحمة. هنا يوجد سؤالان نتعرض لهما باختصار حول النص الثاني. السؤال الأول: هل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعث رحمة للمؤمنين فقط، أو للإنسان بما هو إنسان؟ يعني النبي رحمة للبوذيين أيضا، للمسيحيين أيضا، للمشركين أيضا. الآية الكريمة تقول رحمة للعالم، مو فقط للمؤمن. إذا كان كذلك فلماذا لم ينتفع الكفار بهذه الرحمة؟ الكفار لم ينتفعوا بهذه الرحمة، فكيف يكون رحمة للعالمين؟ أكو هنالك قاعدة ما علينا بها: ما يعلم أنه لا يترتب على الشيء لا يعقل أن يكون غرضا منه، فكيف يكون الغرض هو الرحمة؟ هنالك إجابات نكتفي بإجابة واحدة باختصار شديد، وهذه الإجابة: الرحمة لها مراتب. الرحمة حقيقة تشكيكية مثل جميع الحقائق التشكيكية الأخرى. ومرتبة من هذه المراتب شملت الجميع. الوالد رحمه الله في الأيام الأخيرة، يعني حوالي شهريا قبل وفاته، كان يأكد تأكيد شديد حول هذه النقطة، وبعض العلماء جاءوا في هذه الغرفة، كان يأكد عليهم، كان يقول أنا ما عندي مجال الآن، أكتب كتاب حول فضل النبي على الحضارة البشرية، حضارة اليوم، يعني هذه النعمة، هذا الخير الذي نجده حتى في حضارة اليوم كله تحت ظل خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. كان يقول اكتبوا كتاب ضخم حول هذا المطلب. ان تلاحظوا الغرب شلون كان يعيش في القرون الوسطى، من الناحية الصحية شلون كان يعيش، هم كاتبين مو احنا نقول، مستشفياتهم كانت كإصطبلات الحيوانات، هم كاتبين. العلماء اي وضع كانوا يعيشون؟ كانوا ياخذون العلماء ويحرقونهم. الان روحوا الى لندن في متحف الشام، الذين ذهبوا المقصلة اللي كانت يقطعون يخلون راس العالم في هذه المقصلة فتنزل عليه، الآن في متحف الشمع في لندن، روحوا شوفوا. المرأة أي وضع كان عندها في الدنيا، في دنيا ذاك اليوم، المرأة كانت محتقرة في الغرب والشرق. وإذا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يأتي ويوجد بحر من نور في العالم، يوجد الحضارة، يوجد حقوق الإنسان في العالم، هذه الديمقراطية التي يقولونها في العالم، هذه بالمقدار الذي عندهم، هذا على أثر الاحتكاك بالحضارة الإسلامية. إذن في هذا اليوم كل واحد ينام آمنا، هذا ببركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كل مقدار من الحرية في العالم هذا ببركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. شوفوا النقلة النوعية، والصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها تشير إلى بعض الجوانب من هذه النقلة النوعية. فأنقذكم الله بأبي محمد، فإذن النبي صلى الله عليه وآله رحمة حتى للبوذي وحتى للمشرك وحتى للمسيحي. هذا باختصار الإجابة عن السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، فلماذا نظام العقوبات، العقوبات الجزائية؟ قطع يد السارق هذه رحمة؟ أولا قبل الإجابة، طبعا على نحو الفهرس السريع، نظام العقوبات لا يمثل الإسلام ككل، يمثل جزءا محدودا من نظام الإسلام. الفقه، الشرائع، كم كتاب انتوا اخذوا من كتاب الطهارة الى كتاب الديات، حجم النظام الجزائي كم يشغل من حيز هذا التشريع؟ كتاب الحدود وكتاب القصاص، من كم كتاب في الفقه في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات والأحكام؟ هذا لا يمثل الإسلام. إحنا نتصور أنه إذا وصلنا إلى الحكم أنه تعال الإسلام يعني قطع يد السارق. هذا مثل واحد، هذه العين اللطيفة من ألطف ما في الإنسان عينه، هاي العين طلعوها افصلوها عن المجموع المركب، يكون شيء موحش بشع قبيح هي هذه العين. إحنا إذا ما كان عندنا اللحم وما أشبه ذلك، الهيكل العظمي للإنسان شوفوه في المتحف فشي موحش. الإسلام مو يعني قطع يد السارق، يعني هذا مو كل الإسلام. والوالد رحمة الله عليه كان يعتقد أنه نظام العقوبات على تفصيل ذكره لا يجري إلا إذا طبق الإسلام ككل. أنتوا طبقوا النظام الاقتصادي، طبقوا النظام السياسي، طبقوا النظام الاجتماعي، بعدين اقطعوا يد السارق. وإلا واحد فقير قال للمأمون، ذاك الرجل قال سبحان الله سارق النهار يقطع سارق الليل، أنا فقير أنا ما عندي شيء، أنا اضطريت إلى السرقة. المأمون التفت للإمام الرضا صلوات الله عليه قال ماذا تقول؟ قال فلله الحجة البالغة، الله منهج منهج الحجة، احتج عليك فرده. وهذه كانت من عوامل غيظ المأمون. واحد فقير ما عنده أكل، ما عنده لقمة الليل، أنت أو أنا أعرف من الإسلام هذا هو التكافل الاجتماعي ماكو، التكافل الاقتصادي ماكو، الحرية السياسية ماكو، المشاركة السياسية ماكو، فقط قطع يد السارق هذا هو. ولذلك عندما كان النظام الإسلامي مطبق إلى حد ما، القضاة ما كانوا يعرفون الحدود. العم حفظه الله كاتب هذه القضية في كتاب العقوبات، تحيروا أنه السارق كيف تقطع يده، قاضي شغله هذا ما يعرف، القضاة ما كانوا يعرفون، يحيى بن أكثم اللي هو قاضي القضاة ما كان يعرف. إلى أن لجأوا إلى الإمام الجواد صلوات الله عليه. بعد هذه الملاحظة نجيب بإجابة واحدة مختصرة على السؤال الثاني، وهي أنه مع هذه الملاحظة التي ذكرناها كل قانون يحتاج إلى ضمانة إجرائية، الآن إذا مشرع في الشرق أو في الغرب يجي يكتب مجموعة من القوانين وما بها أي ضمانة إجرائية، يخلي قوانين المرور بدون أي ضمانة بدون غرامة، ينجح هذا القانون؟ ما ينجح. أكو بحث المتكلمون عندهم في قاعدة اللطف، بحث طويل، يقولون الآن بعباراتنا، هم يستخدمون عبارات ثانية، أن محركية القانون بالوعد والوعيد. إذا ماكو وعد ووعيد القانون مو محرك، ما إلى محركية، ما إلى باعثية. فإذا فرضنا في ظل هذا النظام وجد قاتل في المحلة، الآن إذا في هاي المحلة اللي إحنا نعيش فيها وجد قاتل وما إلى أي عذر، نخليها الشكل؟ الغرب الآن يخليها الشكل؟ بعد واحد ما يتمكن ينام. إذا وجد والعياذ بالله معتدي على الأعراض في المحل والقانون يترك، بعد واحد يتمكن ينام بالليل في بيته؟ ما يتمكن. لابد أن يكون هنالك قانون العقوبات. فإذا قانون العقوبات رحمة للمجتمع. هذا باب التزاحم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، والرحمة تقتضي تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. هذا باختصار القسم الأول من الحديث. القسم الثاني باختصار، هذه الرحمة المهداة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الدين الذي هو دين الرحمة، هذا القانون الذي هو قانون الرحمة، ما هي وظيفتنا تجاهها؟ نذكر عدة وظائف. الوظيفة الأولى العرض. العرض له شعبتان، عرض النظرية أولا، وعرض التطبيق ثانيا، الواقع العمل. النظرية الإسلامية مو معروضة، الناس لا يعرفون. إذا عرضت هذه النظرية، إذا عرضت الرحمة الإسلامية في التطبيق، في القانون، في التشريع، في التنفيذ نظريا وعمليا، حقيقة في الإسلام أكو دقائق عجيبة. النبي صلى الله عليه وآله، القانون الإسلامي مو رحمة للإنسان فقط، رحمة للحيوان أيضا. وإذا تراجعون كتب الروايات، روايات عجيبة أكو في هذا الحق، اللي بعض هذه المفردات، مفردات الرحمة البشر إلى الآن لم يصل إليها. حقوق الحيوان، هذا باب. الوالد رحمه الله كما نقل لي، ما شفت الكتاب ولعله لم يطبع، كتب كتابا حول حقوق الحيوان. الحيوان له حقوق، وحقوق عجيبة في روايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في روايات الإمام الصادق، موجودة في كتب. أكو هنالك رواية، روايات كثيرة، بحث حقوق الحيوان فكيف بالإنسان، يحتاج إلى بحث مستقل. هذه الرواية مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والرواية مروية في كتاب المحاسن للبرقي، أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، البرقي الابن، في الجزء الثاني صفحة 485. حقيقة الرواية عجيبة. النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذه الرواية: نظفوا مرابض الغنم، حتى الغنم مربضه ينبغي أن يكون نظيفا. هذا من حقوق الحيوان. القطعة الثانية أعجب، وامسحوا رغامهن. أكو واحد يسوي هذا العمل؟ إذا خرج من أنف الشات رغام، أنتوا أخذوا مثلا قطعة كلينكس وامسحوا رغامها. شوفوا هذه الدقة إلى هذا الحد، وامسحوا رغامها. أكو واحد الآن يسوي هذا العمل، بس الحيوان يتأذى من هذا. أو نوع من الجمال أن يكون الحيوان جميلا، هو هذا مطلوب شرعا. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذه الرواية مروية في أمال الصدوق رحمة الله عليه صفحة 597، عن أبي عبد الله الصادق، ونحن على أعتاب ذكرى ولادته صلوات الله عليه: للدابة على صاحبها ستة حقوق، حقوق الحيوان لا يحملها فوق طاقتها، أكثر مما يحتمل لا يحملها، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها. إذا وصلت إلى صاحبكم تردون تحشون، نزلوا احشوي، ليش قاعدين على ظهر الداب؟ بالسفر أنتم معذورين تحتاجون، لكن عندما تريدون أن تتحدثوا فانزلوا، ليش هذا الحمل على ظهر الداب؟ لاحظوا هذه الدقة. ويبدأ بعلفها إذا نزل، عجيب هذا القانون. الأسفار القديمة واحد كان يمشي بياض يوم، فكان يمشي المسافة الشرعية يعني 44 كيلو متر تقريبا، هذه بياض يوم يعني من الصبح لليل، منهك متعب. واحد بالسيارات الآن يسافر يتعب، فكيف بالدواب القديمة والطرق القديمة؟ أول ما تنزل فكر في علف الداب، مو في طعامك وشرابك. ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها في وجهها، الكوي بالنار، كانوا يخلون علامة على وجوه الدواب، ليسوا هذا العلم. لا، الحيوان شوية يتأذى. هو هذا المقدار الإمام الصادق لا يرتضي. ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به. إذا ماء نهر واحد يعرض عليها الماء لعلها عطشة. هذه الرواية، غير المصدر، الرواية مذكورة في الكافي جزء 6 صفحة 537. وأما أمال الصدوق فيه رواية ثانية شبيهة بهذه الرواية، وفي رواية أمال الصدوق: ولا يضربها على النفار، إذا نفرت الدابة لا تضربها. والروايات في هذا الميدان عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الإمام الصادق، عن بقية الأئمة صلوات الله عليهم كثيرة، الآن ماكو مجال لذكرها. ويكفينا قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل. أكو أكثر من هذه الرحمة. عرض الإسلام، حقوق النبات عندنا إحنا، حقوق النبات، راجعوا كتاب النفقات من كتاب النكاح. أنا الآن ما أعلم في دنيا اليوم عندنا هذا العنوان حقوق النبات لو ما عندنا. في الشريعة النبات إلى حقوق، وبعضها واجبة، يعني واجبة من الناحية الشرعية. راجعوا كتاب النفقات من كتاب النكاح. صاحب الحدائق رحمة الله عليه إله فد بحث مطول حول حقوق الحيوان، إله بنود كثيرة. أنا أذكر لكم بند واحد يقول دال، هذا بند دال مما ذكره صاحب الحدائق، قد صرحوا يعني الفقهاء بأنه حيث إن ديدان القز، هذا الدود هذا من الحقوق، إنما تعيش بالتوت، لعل المراد أوراق التوت هكذا يبدو، فعلى مالكها يعني يجب القيام بكفايتها من هذه وظيفة شرعية، وحفظها من التلف، أن هذه الدودة لا تتلف، الدودة إلها احترام. فإن عز الورق، الورق قال وحسب قانون العرض والطلب صار غالي ولم يعتني بها المالك، شوف يشتري أوراق غالية لهذه الدودة، هذا يكلفه الحاكم الشرعي يتدخل بالقضية للدفاع عن حقوق هذه الدودة. هذا صاحب الحدائق يقول، يقول قد صرحوا يعني الفقهاء، باع الحاكم من ماله، الظاهر أن الضمير يرجع للمالك يعني يأخذ أموال المالك ويبيعها واشترى لها منه ما يكفيها. هذه الرحمة التي تشمل حتى الدودة وتشمل حتى النبتة. بعد هاي الأحداث اللي حدثت، أحد الإخوة اللي غيرت وجه العالم، سإما كانت مخططة أو كانت عفوية، سألت أحد الإخوة اتصل بي، قلت له أنه هذه الحملة اللي شنت على الإسلام أنه دين إرهابي دين العنف، شنو أثرها هناك؟ قال هذه ولدت في المجتمع الغربي رغبة جامحة في التعرف على هذا الدين. الآن جديدا، هذا مو كلامه، نقل أنه أكو إقبال على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن، القرآن شنو دا يقول؟ وقال لي كما أظن أو نقل لي واحد آخر أن القرائن انتهى هناك، القرائن المترجمة. فسألته هذه مجرد معرفة أو اعتناق؟ فقال لي كلام لطيف، قال المعرفة طريق إلى الاقتناع والاعتقاد والاعتناء، معرفة. القرآن حقيقة كتاب عجيب، لكن إذا يعرف القرآن يخوف، مو يخوف بمعنى الإرهاب، يعني الحق، الحق يخوف، هذا الضوء يخوف، عندما هذا الضوء إجا كل الشموع ولت، والمصابيح النفطية القديمة ولت، يخوف. هذا الاختراع الذي اخترعه ذلك المخترع المعروف قام ضده، إذا أخذت هذا المصباح ضميته، أما إذا المصباح إجا بعد من يروح على الشموع القديم؟ عرض يحتاج. حقيقة القرآن، إحنا اللي عشنا في أجواء القرآن وفي أجواء الإسلام وفي أجواء الأحاديث، حقيقة واحد عندما يسمع القرآن في بعض الأحيان حقيقة يحركه من الأعماق، بالذات إذا واحد في أوقات النفس لا تكون مشغولة، لا تكون ملوثة. يوم من الأيام قوموا سحرا واسمعوا مناجاة الحرم، شوفوا شلون يأثر في روحيتكم. اسمعوا القرآن في الأسحار، شوفوا شلون يأثر، يحركنا تحريك. يعني الطاقة التي يولدها القرآن في نفوسها في نفوسنا لا تماثلها طاقة. أحاديث النبي الأعظم، أحاديث نهج البلاغة، أحاديث الإمام الصادق، خو هذا القرآن إذا يعرض على الآخرين، إذا تعاليم النبي الأعظم تعرض على الآخرين، إذا تعاليم الإمام الصادق تعرض على الآخرين، إذا توحيد المفضل يعرض على الآخرين. أكو قضية مطولة ما علينا بها، في كلمة مخترع الدورة الدموية الصغرى أقيم له احتفال، قضية مطولة ما علي بها، فارتقى المنصة وذكر اختراعه وأنه اكتشافه. يعني كيف اكتشف الدورة الدموية الصغرى بعد ألوف الأعوام؟ فصفق له كل الحاضر. بعد ما انتهى التصفيق، واحد من شيعة أهل البيت كان حاضر، معروف الرجل، يقول بعد ما كلهم صفقوا أنا أخذت أصفق بمفردي، فأخذوا ينظرون إليه، ليش هذه الحركة ولماذا قمت بهذا العمل؟ قلت لم أصفق لهذا المكتشف، يمكن هار في مه الشكل. وإن قال لمن صفقت؟ قلت لرجل عندنا قبل 1400 عام تقريبا هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى. قالوا من هو؟ فذهبت وقلت لهم إن إماما لنا هو الإمام الصادق في توحيد المفضل، هذا موجود شوفوا، قد ذكر الدورة الدموية الصغرى قبل حوالي 1400 عام. يقول بعد ما شرحت فأخذ الحفل كلهم يصفقون للإمام الصادق تصفيقا أعوى وأعلى من التصفيق لذلك المخترع. هذا الإمام الصادق موجود، هذه علوم الإمام الصادق، هذه الإملاءات اللي أملاها على جابر ابن حيان، حقيقة تراث غني. لكن هذا التراث احنا اخذناه ووضعناه في اطار ضيق. اذن الوظيفة الاولى هي العرض، الوظيفة الثانية الفرز والفصل، الوظيفة الثالثة التنظير، الوظيفة الرابعة التبني، الوظيفة الخامسة المثل الأعلى. إن شاء الله نشرح بقية البنود في بحث آخر. الآن هذه الحملة الشديدة الموجودة على الإسلام وعلى شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعلى القرآن الكريم، أحد الإخوة كان في بلاد الغرب من المؤمنين المتدينين، بعد هذه الحملة الشديدة الإرهاب نشأ منهم من حكوماتهم، إرهاب الحكومات قبل إرهاب الشعوب قبل إرهاب الجماعات، هم الإرهابيون حقيقة، يعني حكوماتهم مو شعوبهم. يقول بعد هذه الحملة الشديدة رحت إلى رجل كنت أشتري منه، أشتري منه، بقال كان، عطار كان، شنو كان. يقول فعندما رآني قال لي أنا عندي رجاء واحد منك، وهو أن لا تأتي إلى محلي، لأن أنا عندما أشوفك أخاف منك. نشوف شلون يملؤون الأدمغة ويملؤون العقول. أحد المؤمنين نقل لي أنه رأى واحد من كباره، قال أنا عندما أشوف هذه المشاهد في التلفزيونات، مشاهد القتل والذبح والتمثيل والتعذيب في بلد قبل 5 أعوام كذا، أنا بدني ينكمش وأقول هذا هو الإسلام. فيقول أنا قلت له أولا هذه جماعة لا تمثل الإسلام، هتلر كان مسيحيا وصنع ما صنع في الحرب العالمية الثانية، قتل وجرح الملايين، هل يمكن أن نحمل فعله على المسيحية؟ نقول عمل هتلر هذا يمثل المسيحية، هذا أولا. وثانيا نشوف تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول كنت أقول له واحد كان يترجم لي إليه، أنتوا إذا أخذتوا هتلر ماذا تفعلون به؟ هتلر هو انتحر، إذا أخذتوه شنو كنتوا تعملون به؟ النبي صلى الله عليه وآله كان أمام هتلر وهو أبو سفيان اللي جيش الجيوش وقاد الجيوش، قائد الجبهة اللي قاومت النبي صلى الله عليه وآله وقتلت وصادرت وعذبت، هذا قائدها. النبي عندما دخل مكة صلى الله عليه وآله شنو يسوي في رأيك مع أبو سفيان؟ أنتوا شنو كنتوا تفعلون مع هتلر؟ قال ماذا فعل؟ قلت أنت قول. يقول أنا عندما كنت أحشي إله هو كان يتقدم نحوي منذهلا، قلت النبي صلى الله عليه وآله عفا اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم. فوق هذا النبي صلى الله عليه وآله قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. احنا ما عدنا في التاريخ فيما نعلم، لا في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحديث ولا إلى بعد يمكن 1000 عام نظير لهذا الموقف، يجعل داره مأمنا. يقول فكان يصغي مذهولا، حقيقة لا يصدق. نحن يجب علينا الإسلام من الناحية النظرية يعني من الناحية القانونية ومن الناحية التطبيقية، سيرة النبي صلى الله عليه وآله، سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ينبغي علينا أن نعرضها. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول كما في الحديث فإن الناس لو علموا، الناس مو يعني الغربيين، حتى هذا الشاب اللي يعيش في طهران، فإن الناس أو في بغداد، فإن الناس لو عرفوا محاسن أحاديثنا لاتبعونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجعل هذا اليوم يوم ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي هو إمام الرحمة كما في دعاء التوسل، ويوم ميلاد حفيده مظهر الحقائق الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، أن يجعله مباركا لنا ولكم ولجميع المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.